محتاج عنيكي تكويني بجمالها، قلب مسلم ليكي عاشق من اولها. مش محتاج عنيكي تكويني بجمالها، مرموشك عني وداري داري داري، ليه بتحبي بزيدك ناري ناري. سهم هواكي في قلبي ياللي جمالك آية، لو فكرت أخبي عينك تضح بهوايا. سهم هواكي في قلبي ياللي جمالك آية، لو فكرت أخبي عينك تضح بهوايا. وارجع تاني وأقولك قلبي بحبك داري، عاشق عمره فضلك راسم عينك داري. وارجع تاني وأقولك قلبي بحبك داري، عاشق عمره فضلك راسم عينك داري. مرموشك عني وداري داري داري، ليه بتحبي تزيدك ناري ناري ناري. مطرح ما توديني بالسكة وأيامي، حب كبير السيني وينادي الأحلامي. مطرح ما توديني بالسكة وأيامي، حب كبير السيني وينادي الأحلامي. وارجع تاني وأقولك قلبي بحبك داري، عاشق عمره فضلك راسم عينك داري. وارجع تاني وأقولك قلبي بحبك، عاشق عمره فضلك راسم عينك داري. مرموشك عني وداري داري داري، ليه بتحبي تزيدك ناري ناري ناري. داري داري داري داري داري، مرموشك عني وداري داري داري، ليه بتحبي تزيدك ناري ناري ناري. داري مرموشك عني وداري داري داري، ليه بتحبي تزيدك ناري ناري ناري. قلبي مسلم ليكي عاشق من اولها، مش محتاج عنيكي تكويني بجمالها. قلبي مسلم ليكي عاشق من أولها.